بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد أيها الإخوة المؤمنون السلام عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته نصل أولنا بحول الله تعالى في سلسلة دروس فقه العبادات نبدأ في الحصة الماضية في موضوع دماء النساء نرغب أنه يعني باختصار أنه ربي سبحانه وتعالى يجس تمطط يعني الرحم والرحم غرس دورة يعني يبدأ أولا أخدام هذه الدورة بالمي غرس تسمى غرس ثلاثة المراحل مرحلة الطفولة إلا قلت نجم زديغ أتشمر بعد الدرس كتل مرحلة الخصوبة المرحلة إلا تنجم أتكون ثم تشمر عديس بعد ومنية تس مرحلة اليأس شهد المرحلة يمارو المرحلة من مرحلة الخصوبة دين دلوقتني لأن تنجم تشمر عديس دين دلوقتني تسز الدورة إسقرز دورة الشهرية دين دل حيد معنى سيتكون غرس شهريا يتكون غرس طهر وحيد طهر وحيد أموني نرقب أنه إذا من يتفن سمتوت غرنق ثلاثة الأنواع تمتوت غرس ثلاثة الأنواع إذا من أدمكن أتفنسيس غرنق دام الحيض دين دوني لن يتفض من المرأة مثل في سن الخصوبة المعنى الوقت لا تنجم تشمر أعدي السيب الميسي تسع سنين آل تقريب آل ستين عاموني أقصى تقريب تقدير يعني لما يولاني قار 45 لما يولاني 55 مهم يعني إلى نهاية 60 عاما إمار العلماء من القرن العمر وقارنت سولنت بالسنوات بالتقويم الهجري يعني ملا تسع سنين سيارة سيسكاس نزيري كذلك دم النمزوار دم الحيض فيتسن دم الاستحاضة مرات نوضح هذا وحدي فيتاتا دين دم النفاس دم النفاس دين دوني لان يتفقد سمطوت يعني مع طروة يمارو أنف الرقبة تمطوت تفرق جرس هامي مخشش تتعلق به عبادات مهمة تلات العبادات أساسية دين ظلت دوزومي دل حج مرتبطة بالدم تسمى من لا أي دم نسدي دم للحيط والتزلي والتزومي والتنجم الطوف بس حبت هذه الاستحاضة بتأين دم مني دي دم الاستحاضة لازم أتزل لازم أتزوم بتأين لد رمضان لازم كذلك أتنجم تطوف نرقب كذلك لديس أحكام أخرى كثيرة ترتبط بسيدة منو دين بتا دين العدة يعني عدة تنطوط بتطلق نغي توفى غفسة يعني خاصة بتطلق كذلك نرقب أنه من أحكام التي ترتبط بال يعني دين دينو يعني عادة أن أغلبية أحكام مرتبطة بالدورة مربطة الحيض الحيض النبي اللي دي دم يعني طمطط مثل في سن الخصوبة 6 سنين قال 60 عام الرحم ما إلا تكون ديس الحمل الجنين ديني يعني قبل الذي يكون قبل لدى يعني لديس الغدة النخامية دماغ أسوش يعني الإذن للغدة النخامية الغدة النخامية تسفغ هرمونات تفرزها أسنتش المبيض المبيض يمارو يفرز بويضة المهم يعني ميت تفرز البويضة المعنى البويضة يعني الرحم لا يتوجد ديمانس يتوجد إيمانس يتجيق أماس الرحم الغشاء السجاج يتزعليك يتوجد ديمانس باش هذه تستقبل الجنين يتوغل اين غشائين يسمكس نصف مليمتر ادي دول 8 مليمتر يمارو هامي لا يتوجد ديمانس باش هذه تستقبل الجنين يمارو بتا لم يقع الحمل يعني البويضتني كل شهر تمطط تفرز بويضه البويضتين لم تلقح معناس والشمرة عديس بتا والشمرة عديس بتتصارم أين غشايني قاعد أدفتد أين غشايني لأن أمسنا الرحم أدفتد الضيوطة في شكل دم فلذلك إذا من الحد بتا إذا من الحد كنا دي زيوار مخشو دي دم من واحد نسم دي دم من زائد أنسجة ما دين غشايني لأن أمسنا الرحم يفتد يوطط إذا بتا كيفاش يتعرف أن العلماء دم الحد نندقني دم من يعني غرس المواصفات باش نفرق مارو باختصار نفرق جار دم الحيض دم الاستحاضة ما خاش تمطد تخلص نتاع جارسن اما دم النفاس يباين دم النفاس اذا منين تسند مناسبتي لا تمطط تيرو بصح ساعه ساعه تمطط استخلط ادخلت دم الحيض مع دم الاستحاضه. دم الحيض تكون عندي دم دي زيوار شاد دي زيوار مخامي دي الغشاء الرحمي وطط يفتد. كذلك تكون دي برشان يعني اللونسن يدغم شاد نقارن مع دم الاستحاضه. دم الاستحاضه وهو دي برشان دي دم عاديين دي زقغن وهو دي زدادن وهو دم الحيض. دم الحيض تكون دي زيوار خاش تطط غشاء الرحم. اما دم الاستحاضة دي دم تكون هادي دم رقيق معنى سهو دي زيوار. في ثلاثة دم الحيض له رائحة كريهة. اما دم الاستحاضة لجسن الريحت. كذلك الفرق وضيضني لان جر دم الحيض وضم الاستحاضة. دم الحيض تكون لا تتجمد لا تتجلط انت عادة اذا من ميتفونس بنادم تقارن هذا من قال مع الهواد تقارن بالنسبة لإذا دم الاستحاضة يتصار يسنى مني بس دم الحيض لا تتجلط لا تتجمد. شدي مارو كان فرق جرس تخلان وني دي جنسي يعني المميزات تفرق جرسنس المميزات نسن يمارن نفرق جرسن بطرق أخرى. كذلك أنت دم الرحم يتفقد سوى مسن الرحم اسماني لا تمطط لا تشمر ديس أعديس مصح بالنسبة لدم الاستحاضة وتفقد سوى الرحم وإنما معليه تفقد سيمين الرحم تسمى دي جن العرق. أما نشي لنا الرسول صلى الله عليه وسلم دم الاستحاضة دم عرق معنى دي جنوزور يمين الرحم ينقض قمت فونسي زمن. إذن دم الحيض الأصل الغشاء من الرحم يتفتدي فقط من وسط الرحم. أما دم الاستحاضة دي دم من فوند سيجنوزور إجنوزور ينقض إلا ما يعني يمين الرحم فونسيس. إذن دينتين يعني دينو أهم الفوارق اللي نجار الحيض والاستحاضة. يمارو ميزدو سين يتنطط إذا من يمارو شدبتت القديس مواصفاته تسمى دي دم دي برشان دي زيوار غرسن الريحة أغلب هذه الأوصاف ديس خطني أتترك زلت بصحاب التوسين زي دم من عاديين إذا من دي زقاغن إني خاتي والأولي ممكن أتترك زلت وني قرنس دامو استحاضة أي دم الاستحاضة واللي ممكن أتترك زلت في الجالس وكذلك واللي ممكن أتفطر بتتلا في رمضان. إذن إنه الأغلبية يعني الأغلبية المواصفات تكون يعني كان سول في بداية دم الحيض ما خدش إمارة مثل تمطط وسز الحيض أد يمكن أد بدأنا إذا مني أد كنا مني دي برشان كذا بعد تفقد زقاغن مش شيء كان سول خاصة أبدا سما سنيني مارو بتفقد بهذه المواصفات أسنتوش الحكم من الحيض مع ناس أتترك تزلت بتتلزم أتفطر كذلك والتنجم أطوف. يمارو إذا من تطسمة هذه الأيام عدد الأيام إلا أن تسزت يعني تسزدي الحيض يتنطط تختلف من امرأة إلى أخرى بل حتى تمطط إيمانس تختلف نسمى من بداية الحيض إلى نسمى مثل تبلغ دبلغ صديق نغال قمة البلوغ نغمي لا يتقرب ملا يتقرب إلى سن اليأس يدقم يمارو تمونكوزنين والسانية حتى كذلك تمونكوزن حتى الكمية ندمن إلى تفونسيس من جد أقل مدة الحيض تونيد خمار ونفرق جار سيس جار الحيض والاستحاضة أقل مدة للحيض من جد من جد تمطط إلى يعني هي ثلاثة أيام أقل ما بتفقنا زيت تمطط جني دمن يجورن والسمدين ثلاثة أيام خلاص يا دي بيني باللي يدمنه وهو دي دمن الحيض هو دامه استحاضة وني ديك الفرق قضيض شادي مارو إذا من الحيض أقل مدة هذه جورنديس هو ثلاثة أيام مارتن رقبت يعني الحيض نغم عاس توابعس لازم هذه جورن ثلاثة أيام بتا يعني طمطط وسينة زموني دي السجن إذا من وسينة السجن بدن إنه يا خلاص يا أبتا تغطي ترك تزالت التعاودة تأترول تزالت مخش يبين السادة إذا منه دامو استحاضة من نجد أقصى مدة من الشيء ده من تنطط دي جورن أقصى مدة دي بتة دي ده من الحيض 10 أيام وني أنت من شيء تختلف تنطط تريضت. فلذلك اختلف العلماء في هذا المجال من شيء نغرنا في المذهب الإباضي حتى في المذهب الحنفي يموني من شيء نغرنا يعني دي سجل حديث صحيح إلا في الإمام الربيع بن حبيب بتيقار يقار أقل الحيض 3 أيام وأكثره 10 أيام أموني والطب الحديث يتبت أموني يتبت باللي إذا من تنطط عادة وتكونين هذون ثلاث أيام والتجويزن عشر أيام عادة تكون ست أيام يعني المعدل ربما المعدل ما نجار ثلاث أيام ست أيام ولكن أد يمكن أضوضن إلى عشرة أيام إذا تمطط بدت ترقب إذا من ديس أوصاف الحيض لازم أغلبية نسن خطنا تترك زالي تبت تندي إذا من أمني تركب إذا من ديس قاغن لجيسن الريحة لاش أتكمل مني أتزالة أتزوم إمارو يقنش رأيك تمسألت داني تخذكرون العلماء في هذه في هذا الموضوع قرنس التوابع بتت التوابع معنى التوابع دي قنش رأت فون سنطوت أي التوابعني لها حكم ما قبلها تتبع ما قبلها بتت فون سنطوت لوقت الحيض أتوحس من معايدا من الحيض بتت لا في حالة طهارة تتظل أتوحس من تلا طاهرة تسموه ولي ممكن نتسنتوش الحكم للحيض توابع قرنسن غرسن الكدرة والصفرة والتارية انت يعني دي قني دم يعني دي الكدرة دي قنوة ماني لنخوض نود سما أمنا نيني دي سما أودي دم كذلك الصفرة دي قنوة ماني لنتمالا أمن صدن يعني روسن الصديد يعني دي وراغن وكذلك التارية يعني دي قنوة ماني روسن بسي يجدي إنو أما إنو قح بتوسين لوقت الحيض أتوحس من معاس تمانين مين نين ست أيام نين سبع أيام نين هذه يمكن لنا جورن دي سيدا من تخوسين التوابع أن تحسب المعاس تتبع الدم لها حكم دم الحيض بصحابة توسين زي تنطط يعني غطن تسيسي قنواما أما نصدن أما ديجري تما هو دي أنيني دي قهوين واني خطني هو دي دم الحيض معنا ستكون طهرة مع العلماء داني تأكدن مين باللي وسنتيش لحكم الحيض وهو المعنى سين يبسونه تسمى طاهرة بل تمطط لازم الاستنجاء لازم كذلك الوضوء إمارو كيفاش تحسب تمطط والسن الحيض إمارو تمطط كل يعني تمطط عادة مثل في الحالة العادية أنت إذا من الحيض تتأثر بصحة المرأة بصحة المرأة تسمى بتا تمطط في صحة جيدة دورة الدموية عفوا الدورة الشهرية تكون منتظمة وصحابتها ربما لا تمرض جسميا نغ نفسيا تسمى دي يمكن تمطط تسلخ العتا دي يمكن تلايكت المشاكل دورة ستخلط إذن الحيض يتأثر بالصحة المرأة الصحة الجسمية والصحة النفسية سنتين سنت غير سنت تأثير في دورة تمطط هذه يمكن تمطط زيقا عود لوقت الحيضس ولكن الزسني دائما ما خطرش تخلع هذا يمكن غرس يكتل مشاكل يعني يكتقري هذا يمكن أدخلتني دمنس إذن إمارو مصح عادة إذا من تنطط تكون مضبوطين إمارو بتحسب كيف شيء توحسب إذا من الحيط توحسب أسان سي الساعة ستوسو إزدو سندسي دمن الوقت نيل الشهر متان وسينزي دمن متان العشرة وخمسة وعشرين غب الشهر بالمسيم داس متان السود لتنين العشرة وخمسة وعشرين وسين زيدا من آل الشالي اثنين العشرة وخمسة وعشرين أسي أستحسب أنيني أس البعرس اللي تلا الأربعة دين ديومين الخميس دين ثلاث أيام أماني أبتا يجورنا أماني ثلاث أيام شدي مارو دي دم الحيض أني أبتا كمل نجار المهم تسمى تحسب الساعة للساعة تسمى الأيام والحيض تحسب من ساعة الساعة الساعة آل الشال ميتالس يمارو العلماء قارن باللي تمطط لازم تضبط الحسابات يمكن مني أتكون مهملة بتكت نطط والسين السين منشت العادة منشت السن من الحيض والسين ساعة قيلة خمسة ستة سمتوني دليل أنه تمطط تلا متهاونة وثليت جوتيتي يعني لعبت مخشة يمكن أتترك تزالت انت لا توجب غفص تزالت أدي يمكن أتفطر انت لا يوجب غفص زومي أدي يمكن كذلك انتهت لا في أيام الحيض انتهت لا تزومة نخلط تزالة سمت تزالت صغير مقبولة فلذلك العلماء تشددن في هذه القضية قارن تمطط تر البلس يعني تمطط إلى نمني ولتضبط الأحكام قارن بتا تنستس توضال بحر ولتتيفي تسمى تصوري قن حد غرسيك تنست توضال بحر تتتاف تسمى معنى تمطط مثل ماني تسمى لتخلط قاع العبادات تسمى بشت يمارو هذه يمكن لتضيعك تزليت لتضيع عزومي لتزوم لتخلط قاع الحالت فلذلك تمطط العلماء نصحن تثبتها أتضبط ما من المفروض هو تمتض غبيت تمتض العقل دا عقل عشان يتنقض عن ستيام ستي يعني لا تحسب توسز سنين لحد زديغ العشرة تمال بالمسلم دا ستيام تحسب أموني سوسان مصح نتيبها أتنتسجل دا سجل يكتل ورقت أتجريس الأشهر القمرية أتجريس بداية الحيض بالميز يوسو مثلا شهر محرم بالميز دوسين دا سنين لحد تاريخ اليوم دمنشت أمني 13 نيني محرم تا 1446 على الساعة كذا شاد إمارو شاد محرم شاد بالميز دوسين ما أبدا ميت طهر تخميس توسو طهرت التاري بالميز توسو بالمنشواس توقيت تاريخين والسني التاري مارو الملاحظات باللي شاد وستان سن الحيط ستيام تخمني تكمل إمارو سافر تجمني أهمي ميلات في الحسابات ني واستخلط خاش ساعة إمارو تيزنا رضوان تتسول استخلط قاع وانتهي منسو والتفكر بتصار شهر قبل أسنى شهر يعني قبل شهرين يبهام إلا التيرا تسمى دي أدي يكون دي تسمى سقس كامل شهر دي يكون غرسن دي 12 شهر أدي يكون الجدول ني دي 12 سطر طمطوط إذن سبتت طهر بتد العلامة أنه أستانس الحيط قضانية بتد دليل باللي دمنس يعني تطهرية صحيح غير ثلاثة العلامات طم توت تطهر اسمع تغتسل أتيني خلاص يتلتو هي طهرت ثلاثة بإحدى العلامات الثلاثة لنت العلامة الأصلية العلامتي اللي انتهت الأصل دين ذاتا دين القصة البيضاء القصة البيضاء القصة البيضاء المعنى زي جنوامان دي ملالا أصدوتان يتنطط أين ومن تكون دي ملال أن الورقة أن الورقة تملل تمني اسمع أن تمشمت تمللت ونيد الرسول صلى الله عليه وسلم بتين الرسول إنين لا تطهر المرأة من حيضها حتى ترى القصة البيضاء مع استمطت متن وسين الزي دمن لنجورن بالمئة تبدأ تيني باللي دمن سقطانيا اسمع الحيض يقضيها ميز وطن أين ومن إملان ميز وطن من إملاني شدت تيني باللي أسانك الحيض قضانيا لازم تزار توني دين توني العالم تمزورت العالم تفيت سنت هذه ممكن وقعتي زنت تسسند القصة البيضاء وقعتي زنت تطنسن لأمانو يعني العالم تفيت سنت دين بتا أتى في مانس تقور يعني المكان وخروج الدم قد يكون نقي لجديس لا يقني دم لجديس يقن شرا من التوابع يعني التوابع القرنس اللسخ يعني دقن يعني وتت ولجلس لقنشرة من يعني هذه يكون صع ونيد الجفاف بتتحس باللي لا تقور تلا نقية خلاص تونيد العلامة باللي تلا تقضني دم من الحيض لازم تغتسل أبته وتسز القصة البيضاء بس حبته تسز القصة البيضاء الجفاف زدغود العلامة بس حبته وتسز القصة البيضاء أتقم منه وتزله ليش يعني من لا يتقور يتيني شد السن فلاني الشهيد خمسة تحسي باللي تقور أتسعلم أبدا يتكرر مني منشت محاكت بي تمطط العدس محاكت تيني وسانيك خمس أيام من ست أيام من سبع أيام منشت كيف شتاج لازم ثلاث مرات يعني ثلاث مرات متتابعة ثلاث شهور كل تشلت القصة البيضاء تسز السنين فايد خمسة مثلا إذا من لنجورن السمزوار السفيد سن فايد ثلاثة فايد ربعة فايد خمسة السنين فايد خمسة تسز القصة البيضاء شهر بعد تخ أمني وسين زيد من السفيد خمسة تسز القصة البيضاء السفيد المرة الثالثة شهر فايد ثلاثة تسز القصة البيضاء كيف شهر فايد خمسة التيني من نشت التيني والساني كمارو ميز وسين ثلاث مرات أمني من التابعات إذا تسز القصة البيضاء يبين منش وس التيني والساني كنلحيط خمس أيام نص ست أيام نص سبع أيام شد الخطر تفيد ربعة لازم ثلاث مرات تتكرر وفي نفس الوقت كذلك بالنسبة للعلامة الثانية الجفاف طمطط اللان وتسز القصة البيضاء الطهر سبتة تكون استقاريت يعني أتسعلم أتعس سيمانس أتلقى يمانسي مارو متن أسن فيد ربعة تحس سيمانس يتقور لش قاوز تسيني لش غرس لا يدمن لا تصفى لا يقلوسخ أتسعلم التاريب اللي أسن فيد ربعة تحس بثلاثة نقية شهر بعد أسلخ كيف شهر في ثلاثة في أربع مرات تتيني الشد والسانك أربع أيام ديني يعني طريقة التحديد نين نوسان الحيط في ثلاثة العالم في ثلاثة دين دبتا دين بلوغ أقصى مدة الحيض منش أقصى مدة الحيض 10 أيام تسمى بتتمطط توضع 10 أيام وستوسي للقصة البيضاء كذلك وتحسي منس باللي تلا تلا نقية تلا تصفى أتقيم وتقيم مني وتزلي لاش ولو كان يدمن لنجورنيا لازم تغتسل ولو كان يدمن لنجورن أين يدمني لنجورن بعد 10 أيام بتسنيني السنين يدامو استحاضة شد هذا الشيء قلنا ميلان يعيدا من يجور نجار 10 أيام يا إني الاستحاضة يا وتنجم طمطة تقيم مني ولا ولتزلي تين توني العلامة ت ت تمجرد إمارو بالنسبة للطمطات كيفش تضبط السنس يعني أنني طمطات صدق ت تيزوت صدق وسينا زيدا من لأول مرة خش تخلص أنتي عفوا قبل النزول توني كيف تضبط يعني طمطط الى التجديد امارو طمطط والسانس من الحيض 3 أيام انيني نغرب ايام بصح 4 أيام السين فايض 4 أيام ديما تسمى تضبط يا لانها كيفاش تضبط 3 مرات تحس السين فايض 4 بتلي 3 صفا خلاص التيني والسانك 4 أيام انتهي مارو العدس ديما 4 أيام يكتل خطرت السين فايض 4 أيام تلقى تزدي غرس اذا من جورن اتطهر رغم ذلك لاش خطني دي سجل حكم قرنس الانتظار الانتظار بتد معناس الانتظار معناس تكمل وسان الحيض لمدة من نشت بتدي دمن بتتلقد غرسة السنين فايد 4 تلقد دي منز دي غرس دي دمن من شت تكمل أتكمل يومين أترني يومين بعد يومين نية ولو كان يدمن جورنية لازم تطهريها شادي مارو بتا إذا غرس العيد ديما وسان 6 أيام السنين فايت 6 أيام زدت لقد غرسي دامن أتسجم السنين فايت 7 دو السنين فايت 8 السنين فايت 8 تطهريا ولو كان زدت غدا من جورنيا ولو كان زدت غدا من لنجورن أتطهر هامي بتا نرنينا وجارن بعد يومين السنين دامو استحاضة أيوه إمارو بتا إمارو السنين فايت ديما وسان العيد تسمى وسان لحد 6 أيام السنين سويت 6 أيام تلقى تزدي غرس لوسخ انت من المفروض تطهر مثلا يعني الجفاف تلقى ديما نقيه مصح السنين يكتل خطرت السنين فايت 6 أيام تلقى تزدي غرس توابع يقني دم من ديورا غنغد نغل يعني السفره نغل الكدره نغل التاريه بتتاج اتكمل اترني اس دوجن يعني يوم والترني كاع يومين ميدلا دي دمن بصحابة تلقى تغرس التوابع عالترني أسدوج نوبر كان داي أبدا أسدوج نزدق باقي تلقى تزدق غرس التوابع عني جورن رغم ذلك تغتسل إمارو وني قرنس الانتظار حكم الانتظار إمارو باتا يعني الانتظار ولي ممكن دي كمل أجار 10 أيام باتا يتعود مثلا غرس عنيني 9 أيام تاديما العد 9 أيام اكتختر تلقى تغرسي دمن صديق 9 أيام إذا من جورن مشت سجام الترنية السجن برك خش 10 لش الانتظار بعد 10 يتم جاروت إمارو توني قرنس مسألة الانتظار يكت مسألة تدخل العلماء ذكرن تدخل في الحيض قرنس الطلوع والنزول بتت الطلوع المعنى إذا من وسن الحيض أدرنين تغن غرس 6 أيام أدرولن 7 أيام تغن غرس 7 أيام أدرولن 8 أيام مثلا تسمى العتت والسن الحيض أدرنين قرنا سوني الطلوع أما النزول معنى سيدا من الحيض أضمونك العتت العتت إلا ديما خش دورت عادة طمطت تكون دمس منتظمة بتت لها في صحة جيدة صحة جسمية وصحة نفسية معنى إمارو بتت لها العتت 7 أيام إمارو يكتل وقت مثلا القصة البيضاء ديما تسست 7 أيام يكتل اخترت وسينا زيدا القصة البيضاء تسست 6 أيام تسموني قرناس النزول بس حكي فيش بالمئة تصوات أي مرة تدولني دم 6 أو 8 أيام تدولني 7 أيام بالمئة ميلا إذا القصة البيضاء أنها طهرت سواء النية بتت طهرت يا إما القصة البيضاء أنه تقاريت نغل الجفاف يعني تحس إما تقديم الطهر في 7 أيام تحس مرتين شهرين متتابعين ثم الخطر تم زوار تخطر في سنة طهرت تسز السنين في 6 إذا نيتيني خلاص تلغى يا إن 7 أيام تريني مارو لعدتك من نشت 6 أيام يا وهو 7 أيام ونقرنس النزول توطط بصحابتي قن اكتنطط تغنو سنس الحيط ستيام يكتل خطرت إذا من يجور دي ما تسزل القصة البيضاء السنين فايد نغل الجفاف تحسها باللي تصفى السنين فايد ستيام يقن شهر تلقى ديمانس لاش غرز دا زديغ دي دمن جورن الرين ألفي تسبعية خلاص يمارو ديما تيني وسانك من شنو الحيط وسانك زديغ لن ست أيام بتا يتكرر راموني ثلاث مرات ديما ألفي تسبعية أيام في تسبع أيام هاد تحس باللي منس لا تقر خطني اسما إذا من زوانيا خطني مارو تدرون إذا من يمارو دور تسترون سبع أيام ديما قرن العلماء قرن الطلوع يكون بالدم الخالص لازم هذا يكون إذا منين نيجورن بعد السنس لازم تكون دي دم من أود توابع إمار المبتدئة مبتدئة يعني تيزوت إلا أن تساز وساز لحد لأول مرة كيف شو تحدد السنس والسنس سوى مني بها تيرا أتحوز التاريخ والسنس دو سيني دم من الوقت يعني التاريخ اليوم أس السنيد لحد تاريخ اليوم منشينا مثلا 13 مثلا رجب 13 رجب 1446 الساعة بالمي التاري هتحسب شد يومين ثلاث ايام زدغي دم من الجورن لا تسجم هبت تسز القصة البيضاء مثلا السنين فيت ستة اتطهر اتطهر السنين فيت ست ايام يا اتسيرد اتظل بصحو تقيرو السانيك زدغ وتقيرو السانيك ست ايام خاش زدغ ولي ممكن أتيني أتبين ستيام مني العادة غير بتا يتكرر ماني من شي يتكرر ثلاث مرات تسجم شهر بعد أس تخبتا إذا مني جورن ألفي ستيام ترقب القصة البيضاء قصة أين ستيام مني خطني يتطهر ديما لازم تزال مصح صديق تبي ستيام مني العادة قبل ما عالدي تكرر ثلاث مرات تسجل القصة البيضاء في نفس التوقيت في نفس اليوم خطني تيني وتبين وسني أين متتني لتبيد العادة أبدا وتسز القصة البيضاء أتيني باللي تما تحس لا تعسى يمانس تعودي خمس أيام تلقى ديمانس تقور أتاري السنين خمس أيام تحس يمانس تقور بس حتى سجم خطني شدو تسيد القصة البيضاء خش قرن الطهارة لا تكذب طهارة مي لا تسز القصة البيضاء بتا هنا يمارك نسول كيفاش إلا تيزوت لأول مرة لتسز الدورة الشهرية مع الحيض كيفاش تضبط العادة بتا تكرر ديما تسز القصة البيضاء السنين فيت ستة ثلاث مرات متتابعة أين وسني بالضبط خطنية تبيد العادة لتيني شدو السانك ست أيام عبتا كيف كيف ديما تقارى السنين فيت ست أيام ديما نيني تحس باللي تصفى السنين فيت ست أيام التيني باللي السانك شد دين ست أيام بس حبتا يكتشل تحس تصفى السنين فيت ستة تين بعلس تحسها وتصاب اللي السنين فيت سبعة يكتلق الخطر تين بعلس تحسها تصاب اللي السنين فيت خمسة خطني ازدغ ديما ازدغ لشغل سلعات تسمى ديما تقيم تسجم المني على عشر ايام ديما تسجم على عشر ايام باش تطهر تسمى وتقرب وتوني ازدغ لشغل تسمى الدور ازدغ وتلي منتظمة الدي اللي تكرر ثلاث مرات متتابعة خطني تسمى خطني ماروت تضبط الحال ستيني باللي ثلاثة سمعتين دين دونو دو السانيك إذن بالنسبة لبعض الملاحظات يعني مارو بتا تسز مارو القصة يعني تسز القصة البيضاء المهم تضبط السانس مي يعني بعد الانتظار يعني تطهر يا لازمس الاغتسال هل تمطط مثل في الحيط هل تنجم تسير تنجم تستحم تغتسل يعني لازم بل أكثر من هذا يعني هو يجوز لها بل يجب عليها خطر خامي ما خطرش إذا من ديكت البيئة تكون يعني خصبة لنمو الميكروبات يعني الجراثيم فلذلك تنصح إلى تمطط تنظف نفسها ويمكن تيني باللي تلا حائض معنى أنه لا تغتسل ولو كان في حالة حيض تغتسل من حين لآخر اللي مصح الاغتسال لاند الواجب الغسل الواجب وني تكون بعد يعني ميستوسويا متطهر نايب اللي بثلاثه احد ثلاثه علامات نسيو لي مارو ازندو لي مارو الاستحاضه ديما الاستحاضه مارو ان شاء الله كان نحاول الى نوضح بتا الفرق جار الحيض والاستحاضه نرقب بالصفات دبتا يعني العلماء داني الشيخ الشماخي ان نفرق بين ال يعني بين دم الحيض والاستحاضة بثلاثة أمور. الحال تمزور دبتة المعاينة. معاينة المعنس صفتنا إن إذا مني نركبية بتت الفرق جرس إذا من الحيض تكونان دي زيوارنا، أما إذا من الاستحاضة تكونان دي زادن، إذا من الحيض تكونان دي برشان يعني يدغمن يغلب، أما إذا من الاستحاضة تكونان دي زقاغن عادي. دام الاستحاضة دام الحيض تكون غرسن الريحة، أما دام الاستحاضة لش غرسن الريحة شد إذن توني العالم التفريق. يعني يمكن أن نفرق بين دام الحيض والاستحاضة بالمعاينة سورقاب من الصفات. هذا يمكن أن نفرق بين دام الحيض والاستحاضة كذلك الزمن الوقت ما بتا وسين الزيت تيزوت إدمن زدغل تود إلى سني 9 سنين سنين دم استحاضة بس حابتا وسين الزيدة من بعد تما شد بتا وسين الزيدة من الوقتني لازدغل تيزوت نغ بعد سني اليأس تمطط زويف 60 عام زويف 70 عام وسين الزيدة من أين دم مني أتوحسب استحاضة شد 80 سنة بأخذش بالزمان النغو سين الزيدة من إيجورن أندي يعني يأس نغيومين اشتدوني بتسنيني دم استحاضة ما خش أقل مدة دي جورن دي سي دم من الحيض 3 أيام النغي دم من كذلك دائما بالزمان أي دم من وجورن ويجورن السمطوط وجارن 10 أيام كذلك هو دم استحاضة شديدا طريق تمزورت بحكا نفرق بدم الحيض والاستحاضة الصفات طريق فيتسمت فيتسمت دي دمتا بالزمان طريقة في 3 كذلك نفرق جار بدم بين دم الحيض والاستحاضة بزوال الحال عبر الناس بزوال الحال ما معنى؟ معنى هذا يمكن تمطط تشمرق تقل نغطو ضاد نغط قفز فغن زي دم أين دم من سنين دمو استحاضة وليقود دم من الحيض وني دمو استحاضة مخش فغن سيقن السبب مدني لغرس نقن السبب وني دمو استحاضة أما يدم من الحيض تفغن دوحد نسم دمو حيد يجن إذا من فقد واحد سن بتغرس يجن سبب اكتنطط مثلاً شو يجن دواء فقد زيد من يعني إذا من سنين دمو استحاضة غير بتيمارو إذا ما يعني يزول أثر باقي إذا مني زدغ جورن اختني سن سن سنوش تسمى سنيني غرسن الحكم من الحيض إذا مني لن تطن بسبب أنه تيز أو تقفز نقطة جد سك سك تجدي نقطة شمر يجن تقل إنه كذلك تشوي جندوا ويعني وطن زيدا من ثم نرقب زرد زوين الأترنين دويني بتا يدا من رغم ذلك يجورن خطني يسنتو شتمطط حكم الحيض أبتا وهو والطرق تظلت ثم هذا الدم هو دم استحاضة يمارو تمطط يعني في الحالة العادية الحالة الحيض تمطط تفيمانس نورمال يبين غرس 5 أيام 6 أيام عادي تبين بالمطرق تظلت الإشكال ملا دم استحاضة كيفاش تتعامل تمطط مع الاستحاضة غير نقطة الحالات في دم الاستحاضة كيفاش تصرف تمطط مع الاستحاضة اسمها ديقني دم من منشينا وتفنص الرحم ود الرحم ود غشاء الرحم وطد وإنما ديقن بتا ديقن وزور يمين الرحم ينكد فنصي سي دم غير نقطة تمطط غير نقطة الحالات غير نقطة تمطط إلا معتادة في الحالة في تسنت غير نقطة المرأة المميزة الحالة في 3 تكتنطط وهو معتادة وهو مميزة ما معنى معتادة؟ معنى سيكتنطط مثلا غرسو السنس الحيض يبين ديما 6 أيام ديما تسنس 6 أيام نرقبيها بتا غرس الانتظار مهم 6 أيام بتا تلقى ديمارو إذا من بعدين 6 أيام من يبين بعد 6 أيام أتظل يا هامي ما خاطش لغرس العادة بين سما بتا خلضن بتا يخلضني إذا منس سما بتا غرسو السن منتظمة أين 6 أيام من العدس أترك ديس نتظلت دوزومي وتنجمة تنجي الطواف بس حبتها تزونين أين وستني العدس يقضانيا أتظل أتظوم كذا وني قرنس المرأة المعتادة غرس دورة شهرية منتظمة سيقبل بس حبتها اكتنطط لش غرس تسموه غرس دورة منتظمة ساعات 6 أيام ساعات 7 أيام ساعات 5 أيام إمارو فغنة زيدة من استحاضة بتتفرق كيفاش تتعامل مع سان بصح تمططو تميز تسمى تفرق جاري دمن بتتفرق جاري دمن اترقب ملي ترقب يدا مني غرس الاوصاف الحيض اترك تزليت مي تلقى يدا مني يهون لجيس الاوصاف الحيض تسمى اتزر ونيد الحال تويتسنت اذا غير نطمطط الى المعتاده غير دوره منتظمه سي قبل وسينا زمارو تخلط الحال تويتسنت ديك تنطط لشخص دوره منتظمه بصح تفرق جاري دما تفرقت وني قرنس مميزه تسمى تميز بات تلقى دي دم اللحيطه تفرق تزلت ملي دم الاستحاضه اتزر غير ما سبق تونيد النقطه تم جارتي لنسي ولديس بتيك تنطط لشخص ديك الدوره منتظمه سي قبل النقطه التاي والسانس النقطه كذلك وتميز جاري دما بتسيني العلماء العلماء ناس غرسني القاعده قرنس قاعده الامام الرابع بتيجور الامام الرابع الناس تنطط من موني دم سخلطنيا اتجيك القاعده عشريه ما تزال عشريه ما تزال 50 صلات عشريه منها عشريه تسمى كل تزال كل اس منش دي سنت تزالتين 5 تزالتين تسمى تزال 50 صلات من بعد تخسنتو اش اثروا اللحيط تخات مي تحس باللي تسمى ترقب العلامه الطهر نغت تسمى نغلط وضع 10 ايام تخط الزر تسمى قاعده الامام الرابع السجم تسمى لازم تزال 10 ايام من بعد سنتو شي دم تسمى تصورت ديك تنطط مثلا وسن صلحت 6 ايام من بعد دول نزل دم قبل 10 ايام سنتو شي دم خاطي سنتو تسمى تطرق زالتنا علاش توني والسيون طورو اقل مده للطهر منش 10 ايام واللي يمكن يقنك تنطط ازداد من ازداد نيدا من الحيض اتطهر بعد 7 ايام تخزدس نيدا من الحيض لاش اقل مده للطهر منش تسمى لازم تزال دي سنطط 10 ايام لاش شدون سواء مني قعبه تدخل داسيا لازم تزال 10 ايام من بعد سنتو شي دم من الحيض كذلك اتطهر اتزال لازم 10 ايام باش تدخل دغيا من الجور نختني تخسنتوش دانيلا يمكن تنيني في هذا في هذه الحصه ان شاء الله في الحصه المقبله نكمل مع النفاس نكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى إلى أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين حان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.